والسلام على رسول الله وعلى آله صحبه ومن اتبع هداه. قبل الدرس نبدأ نحب أن ننبه على تسجيل انتشر للأخ عرفات. أتوني به اليوم بعد صلاة الفجر فالشكر جزاه الله خيرا وبارك فيه على ما قال. فالحق أحب إلينا من أنفسنا وما أبردها على قلوبنا، فهي أحلى من العسل أن يخطئنا أي إنسان، الأخ عرفات أو من هو دونه من السلفيين. فنحن لا نتكبر على الحق، ودائما وأبدا نقول للإخوة جزاهم الله خير، قلوبنا قبل بيوتنا مفتوحة لمن أراد النصح. وهذا الذي نسير عليه ولله الحمد والمنة، وهذا الذي ننصح به دائما وأبدا في الدروس. فالحق قديم، والرجوع إليه من مسالك أو من مسلك أهل السنة، فلا تثريب ولا عيب أبدا على الإنسان أن يتراجع من أي خطأ صدر منه. وقد ذكرنا في الإفصاح لما في التكميل والإيضاح في الرد على أخينا أبي حذيفة المصراتي الآثار الكثيرة الدالة على فضل الرجوع للحق، وما كنا لنخالف ما نعتقد أو نكتب. هذا ليس من طريقتنا ولا من مسلكنا، وقد جاء عن الأوزاعي رحمه الله وغيره أنه كان أسرع الناس رجوعا للحق إذا لاح له. وذكرت آثار كثيرة هذا في مقدمة الجرح والتعديل. وما كنت يوما من الأيام أن أتكبر على عدا النصح بعد أن شابت لحانا وأصبحت كالثغامة، نتكبر على نصح ناصح ولا نخاف النقد ممن كان على هي طريقة أهل السنة في رد الخطأ ممن صدر منه. وكما قال ابن الوزير رحمه الله: القاصد لوجه الله لا يخاف أن ينتقد عليه خلل في كلامه. ولا يهاب أن يدل على بطلان قوله بل يجب بل يحب الحق من حيث أتاه ويقبل الهدى ممن أهداه بل المخاشن بالحق والنصيحة أحب إليه من المداهن على الأقوال القبيحة وصديقك من أصدقك لا من صدقك. وقد طارت كما يقول هنا وهناك هذا المقطع ونحن ولله الحمد كما قال عمر لست بالخب ولا الخب يخدعني. وقد انتشرت مقالات مكتوبة ومسموعة وشرقت وغربت في تسجيلات وفي كتب، ومع ذلك لم نسمع على حسب علمنا بشيء، وعدم علمنا لا يلزم منه العدم، وربما الإحسان الظن بالبعض والإساءة بالبعض الآخر أو عدم وصول الأخطاء للشخص تكون موانع. وكنا نسمع من البعض إذا قام أو إذا رد أحد أهل السنة على أحد مقالة يقولها ربما البعض يلزم السلفيين بإرسال الرد إليه، وقد انتشر الخطأ ويعللون ذلك بأن رجوع صاحب المقالة أفضل من الرد عليه والانتشار. وأنا ولله الحمد قد تراجعت من قبل على هذا، وبينت كما في أوائل أظن قواعد الفقهية للسعدي رحمه الله أن الأعمال يشترط فيها، لكن الذين أو بعض الشباب الذين يسعون في إثارة الفتن وتشويه السلفيين عند بعض الناس بنقل الكلام على غير وجهه، ولله الحمد نحن في دروسنا من السبت إلى الخميس، والحمد لله ندرس الشباب القرآن والنحو والحديث والعقيدة، ومع ذلك ينقل إلى البعض من أجل إثارة الفتن أننا لسنا أو ليس لدينا دروس إلا الردود. هذا من الكذب الذي قد نفق على بعض الناس، واستغل ربما البعض القرب من بعض المصلحين لإغارة الصدور، ولكن الله يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، ومن أراد أن يرد فحياه الله أهلا وسهلا، يأتينا بالخطأ ونتراجع ولله الحمد. هذا الذي نعتقده وننصح الشباب دائما وأبدا به، كما ننصح الشباب السلفي بالارتباط بالعلماء. كشيخنا الشيخ ربيع بن هادي أو الشيخ زيد أو الشيخ عبيد أو الشيخ محمد بن هادي أو الشيخ الفوزان وغيرهم من أهل السنة أن يقتفوا آثار هؤلاء، العلماء ويسيروا بسيرهم ويسلكوا طريقتهم ومنهجهم، فهم الأدلاء على الخير. كما نشكر أكرر الشكر للأخ عرفات، وأنصحه وأنصح نفسي وإياه كما نسأله سبحانه أن يرزقنا البطانة الصالحة لنا وله من يدلون على الخير وينصحون به وينهون عن الشر والفتن ويحذرون منها. إلى هنا إن شاء الله نبدأ في درسنا إن شاء الله. خلي الإمام مسلم